على المفروضات، بل حبب إليهم أن يتقربوا إليه بالنوافل. فثبت في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولذلك الصلوات المفروضات 17 ركعة، وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة سنن رواتب، وشرع لنا كذلك صلاة الضحى 8 ركعات، وشرع لنا الوتر بالليل 13 ركعة، وكذلك في الصيام بعد صيام رمضان شرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال، وكذلك صيام شهر الله المحرم، والصيام في الأشهر الحرم، وصيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض، وكذلك في الحج قال لنا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنه ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هنا أيضا في باب الصدقات: الموفق من عباد الله لا يقتصر على الزكاة المفروضة، بل يتطوع بما يقدره الله له من الصدقات على اختلاف أنواعها، يرجو ما عند الله من أجر وثواب. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أفرد بابا سماه باب صدقة التطوع، وهذه التطوعات التي يتقرب بها العبد في الصلاة أو الصيام أو الحج أو العمرة أو الصدقات، إنما يجبر بها ما يكون من نقص في الفريضة. يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. إذا كان الإنسان عنده تطوع فإنه يجبر النقص الذي يكون في الفريضة. كما أن هذه التطوعات أيضا دليل على محبة العبد لعبادة الله عز وجل، لأنه ما يؤدي الفرائض كواجب مفروض عليه ثم بعد ذلك ينعتق من العبادة، لا، بل قبل الفرائض وبعد الفرائض يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. فنستعرض هذه الأحاديث إن شاء الله على وجه السرعة، لأنها لا تتضمن أحكاما ذات صلة مباشرة بأحكام الزكاة. نعم، هذا الحديث اقتصر فيه الحافظ رحمه الله على محل الشاهد على عادة الفقهاء، يعني إذا أرادوا أن يتكلموا في موضوع فإنهم يريدون محل الشاهد من النص، ما يريدون النص بتمامه. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة، المراد سبعة أصناف أو سبعة أنواع، ليس المقصود سبعة أفراد، فإنه تحت كل صنف يندرج من خلق الله ما لا يحصيه إلا الله. فمثلا الصنف الأول الذي هو الإمام العادل، فأول إمام عادل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الأئمة العدول النبيون الذين قال الله فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وكذلك من الأئمة العدول الخلفاء الراشدون ومن الأئمة العدول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ثم بعد ذلك هناك خلق كثيرون يندرجون تحت هذا الصنف فقوله سبعة أي سبعة أصناف أو سبعة أنواع سبعة يظلهم الله في ظله قيل المراد ظل عرشه ظل عرشه وقيل المراد ظل جنته والجنة لها ظل كما قال ربنا جل جلاله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها وقال جل من قائل أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وقيل المراد بالظل ما يخلقه الله عز وجل من شيء محسوس من شيء محسوس هذه الصدقة تتحول إلى شيء محسوس يظل صاحبها يوم القيامة ولا غرابة فإن القرآن الكريم يتحول إلى ظل كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما هذه الأشياء المعنوية تتحول إلى ظل محسوس والله على كل شيء قدير سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لماذا في ذلك اليوم لا ظل إلا ظله لأنه جرت عادة الناس في الدنيا بأنهم يستظلون به المباني ويستظلون بالجدران ويستظلون بالجبال والشجر ونحو ذلك يوم القيامة لا شيء قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وقال جل من قائل وإذا العشار عطلت على تفسير العشار بأنها المباني فالناس يحشرون في أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد يعني هذه الأرض ليس فيها شجرة ما فيها بناء ما فيها شيء والشمس دانية من رؤوس العباد على قدر ميل يقول الصحابي فما أدري أيعني ميل المكحلة أم المسافة الشمس دانية من رؤوس العباد والأنفاس والزحام والكظيم فهؤلاء السبعة يكونون في ظل الله جل جلاله يوم القيامة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وبين عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبعة أولهم إمام عادل بدأ بأهم واحد وهو الإمام الحاكم لماذا؟ لأنه بصلاحه أو في صلاحه صلاح الأمة وفي فساده فساد الأمة وكما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أعظم الناس حسنات الملوك وأعظم الناس سيئات الملوك لماذا؟ لأن حسنة الملك حسنة الحاكم يعود أثرها على الرعية كما أن سيئته يعود أثرها على الرعية هذا الإمام العادل عادل فيما يحكم به وعادل في من يحكم له وعادل في من يحكم عليه كل أنواع العدل عادل فيما يحكم به ولا يوصف بأنه عادل إلا إذا حكم بما أنزل الله فكل حكم سوى حكم الله فهو حكم الجاهلية وهو الظلم فلا يوصف بأنه عادل ابتداء إلا إذا كان حاكما بما أنزل الله عز وجل في كتابه وما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يكون عادلا في من يحكم له، فلا يتأثر بالقرابة، كما قال ربنا جل جلاله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وكذلك عادل في من يحكم عليه، فلا يتأثر بمحبة أو كره أو بعد أو قرب أو صداقة أو عداوة، كما قال ربنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا أولهم. ثم الثاني قال: وشاب نشأ في عبادة ربه. شاب نشأ في عبادة ربه، هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله هو أعظم أثرا من الشيخ، لأن الغالب أن هذا الشاب الناشئ في عبادة الله يستمر فيما بقي من عمره على هذا المنوال، على عبادة ربه. أما من كان منبعثا في المعاصي مسرفا على نفسه حتى إذا شاب رأسه وانحنى ظهره عبد الله، هو على خير لكن أثره قليل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ليس له ميل لما يميل إليه الشباب من الفسوق والعصيان. وشاب نشأ في عبادة ربه، أو في اللفظ الآخر في طاعة الله. ثم الثالث قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، أي تحابا في الله من أجل الله، من أجل الله، لا من أجل قرابة ولا من أجل مصلحة ولا من أجل تجارة، وإنما في الله: أحببت فلانا من أجل صفاته التي يحبها الله جل جلاله، وهو أحبني من أجل الصفات التي يحبها الله. فالناس يتحابون إذا كانوا من أهل الجمعة والجماعة، إذا كانوا ذوي أخلاق فاضلة وخصال طيبة وتعظيم للسنة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة في الله. اجتمع عليه أي في الدنيا، وتفرق عليه أي بالموت، مات أحدهما أو مات كلاهما فتفرقا. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ثم الرابع: ورجل قلبه معلق به المساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، إما أن يكون بالمساجد أي مواضع السجود، وهي هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يخرج منها إلا وقد اشتاق إلى العودة إليها، أو قلبه معلق بالمساجد أي بأزمنة السجود، يتحين أوقات الصلاة وينتظرها ويتشوف إليها، أو قلبه معلق بالمساجد أي بالسجود نفسه. فقلبه معلق بهذه الثلاثة: بأماكن السجود وأزمنة السجود، ومتعلق به السجود نفسه. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ثم الصنف الخامس: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الرجل دعته امرأة ليست امرأة من سقط المتاع ولا من سفلة الناس، ولا هي معروفة بالبغاء وسوء الأخلاق، وإنما هي ذات منصب، ذات حسب، ذات وضع، ثم ليست هي قبيحة شوهاء، ليست هي دميمة بلهاء، وإنما هي ذات جمال يرغب فيها الرجال. هذه المرأة ذات منصب وجمال دعته إلى نفسها، ماذا قال لها؟ قال إني أخاف الله معناه المكان خالي، مكان خالي، وإلا لو كان هناك ناس لقال لها الناس ينظرون إلينا، أو لو كان هناك بعض قرابتها لقال لها إني أخاف الناس، إني أخاف قرابتك، إني أخاف زوجك. لا، المكان خالي، هيئ لمعصية الله، لكن هذا الرجل المبارك قال لها إني أخاف الله، كما قال الصديق يوسف عليه السلام لما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا أيضا في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة، ما بحث عن المعصية ولا حرص عليها ولا سعى إليها ولا استعمل الرسائل من أجل أن يوقع في مصايبه بنات المسلمين، وإنما المعصية تهيأت له، المرأة هي التي دعته، ومع ذلك أبدا ما من بعث في تلك المعصية، هذا من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم الصنف السادس، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا، إما أنه صلى، إما أنه قرأ قرآنا، إما أنه قرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه دعا الله عز وجل، وإما أنه قد سبح الله أو حمده أو كبره أو هلله، ذكر الله خاليا بعيدا عن الناس. ففاضت عيناه، ما فاضت عيناه رياء، ولا فاضت عيناه من أجل أن يقول الناس ما أخشعه ما أخشاه، وإنما ذكر الله خاليا، خاليا بينه وبين الله، ففاضت عيناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهما النار، عين غضت عن محارم الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. ليس بالضرورة أن تكون هذه الدموع يعني غزيرة، وإنما لو أن مثل رأس الذباب من خشية الله هذه العين لا تمسها النار. ثم الصنف السابع والأخير، وهو الذي من أجله سيق هذا الحديث، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذه الصدقة كانت صدقة سر حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني لو قدر الله أنه خرج في أنه خلق في هذه الشمال حس تعرف به، فهذه الشمال لن تعرف ما أنفقت هذه اليمين، هذا تأويل. وقيل المراد حتى لا تعلم شماله، أي من كان على شماله ما أنفقت يمينه، يعني لو كان هناك شخص جالس أو واقف عن شماله فإنه لا يدري عن تلك الصدقة شيئا، يعني هذا المتصدق يتعمد إخفاءها ويبالغ في ذلك لأنه يريدها سرا بينه وبين الله عز وجل. وفي رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهذا الذي يسميه علماؤنا بالحديث المقلوب، المقلوب يعني حدث فيه قلب من بعض الرواة، كما مر معنا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، إذا سجد أحدكم فلا يبركن كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، حصل قلب من أحد الراويين، إما أن يكون القلب من وائل بن حجر أو أن القلب من أبي هريرة رضوان الله عليهما. فهنا أيضا والأقرب لأن الإنسان إذا تصدق فإنه يتصدق بيمينه، لأن اليمين هي التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخذ والإعطاء. فهذا الإنسان لأنه يريد وجه الله عز وجل بصدقته فإنه لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. طيب قوله عليه الصلاة والسلام رجل رجل رجل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني هذا اللقب لا مفهوم له، بل المقصود رجل أو امرأة. لكن على عادة الشرع إذا خاطب فإنه يخص الذكور بالذكر والإناث تبع، والإناث تبع. فلو أن امرأة أحبت امرأة في الله، أو أن امرأة ذكرت الله خالية ففاضت عيناها، وأن امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، أو امرأة تصدقت بصدقة فأخفاها، أو أن فتاة شابة نشأت في طاعة الله، فهؤلاء داخلون في يعني هذا الوعد النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد، وطبعا سنقتصر على الفوائد المتعلقة به الصدقة، أول هذه الفوائد فضيلة صدقة السر على صدقة العلن. ويشهد لذلك قول ربنا جل جلاله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة الإخلاص لله عز وجل في بذل الصدقة، فضيلة الإخلاص لله عز وجل في بذل الصدقة، أن تكون خالصة لله. ومن فوائد هذا الحديث كذلك أن الصدقة يبطلها الرياء، الصدقة يبطلها الرياء، يعني لو أن الإنسان تصدق من أجل أن يقول الناس هو منفق هو متصدق هو كريم، فهذا الإنسان لا أجر له عند الله. وربنا جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الناعم. الآن لو ذهبت إلى العمرة أو إلى الحج هناك جبل الصفا تجد حجارته ناعمة ملساء، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل أي من السماء فتركه صلدا لا ينبت زرعا ولا يمسك ماء، بس الماء الذي نزل من السماء ما زاد على أن لمعه وأزال التراب الذي عليه. فكذلك هذا المرائي بصدقته صدقته لا تنفعه عند الله، بل هو أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالحديث يدل على فضيلة صدقة السر وعلى أن الإنسان عليه أن يجتنب الرياء. بقيت مسألة أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله اختلفوا هل الإعلان بالصدقة أفضل أو الإسرار، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن ذلك يدور مع المصلحة، أن ذلك يدور مع المصلحة. فرب إنسان يعلن بصدقته ونيته في ذلك صالحة، مثلا يريد للناس أن يقتدوا به، يريد للناس أن يقتدوا به. وكلنا نعرف حديث أولئك الرجال الذين قدموا من مضر مجتاب النمار، يعني كانت حالتهم رثة ثيابهم ممزقة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه تصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره من صاع تمره من صاع شعيره إلى أن قال ولو بشق تمرة، ثم بسط ثوب في المسجد فجعل الرجل يأتي بالقبضة من التمر والآخر يأتي بالقبضة من الشعير، حتى جاء رجل يحمل صرة من مال قد عجزت كفاه عن حملها فألقاها فتتابع الناس في الصدقة فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها يقصد من؟ يقصد الرجل الذي جاء بتلك الصرة العظيمة التي شجعت الناس على الصدقة فها هنا هذا الصحابي رضي الله عنه أعلن بصدقته من باب أن يكون قدوة للناس في هذا الخير فهنا الإعلان أطيب أيضا الإعلان بالصدقة قد تتحقق به المصلحة أن يدفع الإنسان قالة السوء عن نفسه يعني مثلا لو قيل بأن فلانا ما يخرج زكاة ماله فهو يتعمد إذا أخرج الزكاة أن تكون علانية من أجل أن يطمئن الناس إلى أن حق الله في ماله قد خرج وتطمئن قلوب الفقراء والمساكين ويحصل السلم والأمن الاجتماعي فها هنا المصلحة تقتضي الإظهار وإلا الأصل الإخفاء يعني لو أن الإنسان خشي على نفسه من الرياء أو خشي على نفسه أيضا من قالة السوء يعني يقول الناس هذا الرجل يعني صاحب نعم مرائي أو أنه كذا وأنه يريد السمعة فالأمر يدور مع المصلحة في الإخفاء والإعلان نعم كل امرئ كل من صيغ العموم وامرئ ها هنا أيضا لا مفهوم لها بل كل امرئ وكل امرأة كل امرئ في ظل صدقته مضى معنا الكلام في أن الظل ظل العرش أو أن الظل ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة أو أن الصدقة تتحول إلى ظل كما أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس هذا الحديث يستفاد منه فوائد أولا إثبات القيامة ثانيا الناس في العرض على الله ليسوا سواء فمنهم من يعرض عرضا يسيرا ومنهم من يعرض عرضا عسيرا كما قال ربنا جل جلاله فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وكما قال ربنا جل جلاله أما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنه العرض فبعض الناس يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا منهم هو واقف بين يدي الله لكنه في ظل وبعض الناس واقف بين يدي الله لكنه في حر حرور واضح أيها الناس كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة قال حتى يفصل بين الناس نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من فضل جنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار جنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم رواه أبو داود في إسناده لين في إسناده لين تقدم معنا الكلام في أن هذا التعبير من المحدثين رحمهم الله يعنون به حديثا فوق درجة الضعيف ودون درجة الحسن بإسناد فيه لين. والإسناد فيه لين لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. والترمذي رحمه الله رجح وقف هذا الحديث على أبي سعيد لأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام أبي سعيد. لكنه حتى لو كان من كلام أبي سعيد فله حكم الرفع لأنه ما يقال بالرأي لأنه حديث عن شيء غيبي. فيقول أيما مسلم أطعم مسلما أو كسى مسلما ثوبا. أي هذه أيضا من صيغ العموم ككل أي وهي أداة شرط وما زائدة. أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري يعني هذا المكس بحاجة إلى هذا الثوب هو عريان كساه الله من خضر الجنة. خضر الجنة ما هي؟ ثياب. قال الله عز وجل عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. والسندس والاستبرق كلاهما من الحرير لكن لونه أخضر. لماذا اختير لأهل الجنة اللون الأخضر؟ صاحين ولا نائمين؟ لماذا اختير اللون الأخضر؟ قول يا شيخ خضر. لأنه من الأرض. يعني كلامه صحيح بأن الأخضر أيها الإخوان هو أشهى الألوان إلى الأعين. لذلك ربنا جل جلاله قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بهيج يعني اللون الأخضر يحدث في النفس بهجة. ولذلك أهل الجنة كانت ثيابهم خضراء لونها أخضر. فهذا المسلم الذي كسى مسلما في الدنيا ثوبا على عري جزاؤه أن يكسوه الله من خضر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. هذه واضحة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. والرحيق المختوم هو شراب أهل الجنة كما قال ربنا جل جلاله يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد أيها الإخوان بأن أفضل الصدقة ما وافق حاجة. أفضل الصدقة ما وافق حاجة أي من المتصدق عليه. لأنه ها هنا كسى مسلما ثوبا على عري أطعم مسلما على جوع سقى مسلما على ظمأ. واضح؟ طيب من فوائد هذا الحديث أيضا بأن الصدقة على المسلم أعظم أجرا من الصدقة على غيره. لأنه هاهنا أيما مسلم كسى مسلما أطعم مسلما سقى مسلما. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان فضل التنويع في الصدقة. يعني لا تجعل صدقاتك كلها من باب واحد. لا. أحيانا تصدق بالطعام أحيانا تصدق بالماء أحيانا تصدق بالعصير أحيانا بالثياب أحيانا بالنقود وهكذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس فتارة يجود بالطعام وتارة يجود بالثياب وتارة يجود بالمال وتارة يجود بالجاه وتارة يجود بالعلم وتارة يجود بالوقت عليه الصلاة والسلام. كل أنواع الجود. فالإنسان أيضا إذا أراد أن يتصدق مرة بكذا مرة بكذا كلما كان الشيء أحب إليك كلما كان الأجر عند الله أعظم. ويطعمون الطعام على حبه وآت المال على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس، من أطعم أطعمه الله، من سقى سقاه الله، من كسى كساه الله، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه، من ستر على مسلم ستره الله. يعني دائما ما تريد أن يفعله الله بك افعله مع الناس، فالجزاء من جنس العمل. وعلى العكس والعياذ بالله، من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. نعم. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله.